بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء الله علم المرء Thank you. راضي الله. الله اكبر. ضيفت عليك يا رب. الله يبارك فيك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. Yeah. Thank you. والله ما تستعجل كل من عليها سلام وتفضل طريق ويبقى وانتظر بك الجنة يسألهم من في السماوات لكم وروح اسمع بقى اسمع بقى بدخل من هنا بيات النبي يا شيخ بيات النبي ثاني والله ثاني لا معلش معلش والله معلش والله لا الشرايط دي مش طويلة ده الشريط 10 دقايق ما يغركش يقول لك الشريط بيصد ولا بتاع ده 10 لما كنت ظهير Thank you.